تألم إذا ما اشتكيت. ها هي تستعيد صورة دير ياسين، ولكن في مكان آخر. دمنا على أبوابكم، دمنا على أثوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا على أكوابكم، دمنا دمنا دمنا على أبوابكم، دمنا على أثوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا على أكوابكم، دمنا على أبوابكم، دمنا على أثوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا طلا أكوابكم. لن يرحل جرح مدينتنا، لن يرحل أبدا، لن يرحل. فالدمع الباقي في العينين شيء من ومض المستقبل، نور من زمن ماض، وعد أمل لن يدنى النور، نور من زمن ماض، وعد من أمل لن يدنى. لعنة المتخاذل قانا. العليا إلى العليا إلى العليا إلى العليا إلى العليا.